إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، الإسلام دين واحد وجماعة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد وطائفة واحدة وفرقة واحدة، لا يجوز فيه تعدد الجماعات ولا تفرق الأحزاب ولا تعددها. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عباد الله، لقد ظهرت جماعات كثيرة منذ الربع الأول من ظهور الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهرت الرافضة وخرجت الخوارج واستبطنت الباطنية واعتزلت المعتزلة وتجهمت الجهمية، وظهرت كثير من الجماعات المنحرفة التي زادت على 73، لكن أصولها ترجع إلى هذه 72. عباد الله، إن من هذه الجماعات الخطيرة التي ظهرت قبل نحو 100 عام جماعة تسمى جماعة التبليغ أو الأحباب أو جماعة الدعوة، هكذا تضفى عليه أسماء تضفى عليها أسماء خطيرة براقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، فلا بارك الله في المظهر فلا بارك الله في البرقع. عباد الله، إن هذه الجماعة التي انخدع بها كثير من الناس خطر على التوحيد، خطر على اجتماع الأمة، خطر على العلم الشرعي، خطر على ثقافة الأمة الإسلامية، خطر على الأمة من جميع الوجوه. ولكن بعض الناس لا يفقهون، من لا علم عندهم ومن لا فقه عندهم في دين الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يفقهون ولا يدركون خطورة مثل هذه الجماعات كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وغيرها. ولعلي ألخص بعض ما عندها في هذه الخطبة، والبعض الآخر ربما في الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن أخطر ما عند هذه الجماعة أنها لا تدعو إلى التوحيد، بل تحذر من الدعوة إليه بدعوى أنه يفرق الأمة. نعم، حقا إن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد خرجت معهم وعمري لا يكاد يتجاوز 16 سنة فلمست فيهم ذلك من الأيام الأولى، ومن الله علي بتركهم والبعد عنهم بفضل الله أولا ثم بفضل مشايخنا الأفاضل الذين يسيرون على منهج السلف الصالح وفقهم الله تعالى. فهم لا يدعون إلى التوحيد ولا ينطلقون منه، بل يحذرون من أهله ومن الذين يؤسسون منهجهم عليه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الأمر الثاني أنهم لا يدعون إلى العلم ولا يتعلمون، بل يرددون طقوسا معينة كالصفات الست وغيرها، يرددونها منذ 100 عام ولا يزيدون عليها. وقد يخرج معهم الشخص 20 عاما أو 30 عاما ولا يخرج عن هذا الإطار، ولا يتعلم التوحيد، ولا يتعلم الفقه في دين الله، ولا يتعلم الفرق بين الحق والباطل، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الطريق السوي والطريق والطرق المعوجة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، إلى قوله: لعلكم تتقون. الأمر الثالث أنهم يبنون دينهم على الأحاديث الضعيفة والمختلقة والموضوعة مما لا أصل له في الحديث الصحيحة التي ثبتت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويبنون أمورهم عليها كتردادهم لحديث رجعنا من الجهاد الأكبر من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، أو غيره من الأحاديث التي يستدلون بها على منهجهم الفاسد وعلى رأيهم الكاسد. الأمر الرابع أنهم يحرفون القرآن الكريم ويلعبون به ويتلاعبون به، فيحددون 3 أيام للخروج، أو 40 يوما، أو 4 أشهر، ويستدلون على الأولى بقول الله تعالى: قل تمتعوا في داركم 3 أيام، والثاني بقوله تعالى: فتم ميقات ربه 40 ليلة، والثالث بقول الله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، مع أن هذا إنذار وإمهال ووعيد للكفار. والأمر الخامس أنهم يبنون دعوتهم على ماذا؟ على المنامات والرؤى الكاذبة التي لا تصح بحال من الأحوال، ولا تثبت في دين الله عز وجل، ولا تبنى الأحكام الشرعية على الرؤى. وللرؤية الصادقة شروط معينة لعلنا نتكلم عنها في وقت لاحق. أما هم يستدلون على خروجهم وعلى كراماتهم المزيفة وعلى دعواهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة بالرؤى المنامية والقصص الخيالية التي لا فائدة منها. الأمر السادس الاعتماد على القصص الكاذبة التي يقول: فلان حصل له كيت وكيت، وفلان حصل له كيت وكيت، فلان خرج وامرأته في حالة ولادة، وقال: لمن تتركنا؟ قال: أترككم لله، ثم إنه ذهب وتركهم مع هذه الجماعة، فجاءها بعد منتصف الليل وهو في حال وهي في حالة مخاض، فجاءها بصرة من النقود وحملها إلى المستشفى، ونحو ذلك من الأقاصيص، إضافة إلى المبالغات في الأعداد التي تحضر، وما هم إلا رعاع وعباد للقبور وصوفية كخطيرة. الأمر السابع عندهم بيعة سرية على الطريقة الرباعية الصوفية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، بيعات سرية لا يتمكن منها إلا من وثقوا أنهم قد عجنوه وخبزوه، وأنهم قد هيئوه ليتلقى كل خرافة وبدعة. الأمر الثاني الدعوة إلى البدع والخرافات والشركيات، فإن أكثر أعمالهم مثل الاقتصار على سور معينة من القرآن، ومثل ومثل الخروج ومثل جعل شخص يسمونه الدينامو يجلس يدعو والآخرون يتفرقون في البيوت ونحو ذلك. الأمر التاسع ترك من يعولون والذهاب مع هذه الجماعة الصوفية المارقة، يذهبون معهم ويتركون من يعولون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا، كفى بالمرء سوءا أن يضيع من يقول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور كثيرة لعلنا نعرض لها في خطب أخرى. فاتقوا الله عز وجل وسيروا على منهج السلف الصالح، واجتهدوا في فهم الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، هذه الجماعة الفاسدة المبتدعة الشركية تظن تنشر بين الناس ما يسمى بالصفات الست، وسنتكلم عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ومدى موافقتها للدين وعدم موافقتها له. لكني أود أن أذكر هنا أمرا من عداوتهم للتوحيد. في عام تقريبا 86 و300 ألف هجرية خرج معهم جماعة إلى قرية الحناكية أو مدينة الحناكية، وباتوا في جوار جبل ضبع. ولما جاء منتصف الليل سمع أخونا الأخ ناجع العجمي حفظه الله أو رحمه إن كان قد توفي لا أدري لعنه فترة، وإذا بأحدهم يقوم منتصف الليل فيقوم، وهذه شهادة مثبتة عندي بتوقيعه وبخط يده، وإذا بأحدهم قام فيقول: هو هو هو هو هو هو هو. قال: ما هذا الذي تفعل؟ قال: هذا ذكر لله تعالى. قال: ذكر الله تهوي تنبح مثل السبع؟ هذا ما يليق بك. قال: لأشكونك على الأمير، أمير الجماعة. فلما أصبح الصباح شكاه على الأمير، شكى الشيخ ناجع، وهو سبب تركه لجماعة التبليغ الشيخ ناجع العجمي. فلما شكاه على أمير الجماعة فقال: ما أضلكم إلا هذه الكتب، وأخذ بكتاب الجامع الفريد الذي فيه مجموعة من كتب التوحيد وضرب بها الأرض بأقوى ما معه. قال: ما أفسدكم إلا هذا الكتاب وأمثاله، يعني كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، مع أنهم يزعمون يظهرون للناس أنهم يعني يوالون الدعوة، دعوة الشيخ محمد الوهاب، وقد كذبوا ورب الكعبة، فقد خبرتهم وسبرتهم ووقفت على شركياتهم وبدعهم من خلال زياراتي ل38 دولة، فوالله ما وجدت أشد منهم عداوة لأهل السنة والجماعة والسلف الصالح. فانتبهوا واحذروا، وسنبين أمورا أخرى إن شاء الله في خطب قادمة لا تكون 2 أو 3، وعلى الجميع أن يحذر، وهم يخدعونكم ببعض المظاهر التي يخدعون بها الناس من دعوة الزهد ودعوة الورع ولين الكلام. ومن أخطر شيء سأنبه عليه في الدرس القادم أنهم ينتشلون الناس من المعاصي على حد زعمهم ثم يسلمونهم إلى الجماعات التكفيرية والخارجية، وهذا قد خبرته من خلال مشاركتي في المناصحة ومقابلة الكثير منهم من خلال مشاركتي في برنامج المناصحة في وزارة الداخلية.